نفي السنن، إلغاء السنن. سنلغي آيات بحجة أن أحاديث نسخت، ونلغي سنن ثابتة عشرات النصوص بل مئات النصوص، ونبطل شروطا ونبطل أحكاما بحجة العموم الموجود في القرآن أو العموم الموجود في السنة. فقال فإن قال أفيحتمل أن تكون له سنة مأثورة قد نسخ ولا تؤثر سنة التي نسختها؟ أقول يأتي من يقول، ربما يأتي من يقول نعم السنة مثلا أتت ونسختها سنة أخرى، والسنة الناسخة نسي، والقرآن هو الذي دل. فهو يقول هل يؤثر ويكتب المنسوخ وينسى الناس النسخ؟ يهمل الأمة، تهمل تنقل المنسوخ وتهمل نقل النسخ، هذا كأنه يرد على اعتراض المقدر. يقول فإن قال أفيحتمل أن تكون له سنة مأثورة، لأن هذا يقال مثل هذا يقال في الإجماع، في الإجماع يقال مثل هذا، يقال إذا أجمع العلماء من الصحابة أو من بعدهم على حكم من الأحكام فلا يجمعون إلا بناء على مستند، وهذا المستند قد ينقل وقد لا ينقل، فإذا وجدنا إجماعا صحا فلنعلم أن له مستندا سواء من قرآن أو من سنة أو من قاعدة متفق عليها أو من قاعدة مأخوذة من عموم النصوص، حتى ولو لم يذكر المستند. هذا معقول؟ جمهور الأصوليين يقولون هذا، يقولون نعم يحصل هذا. لماذا؟ قالوا اكتفى، وهذا يقوله الجصاص ويقوله غيره، قال اكتفى بنقل، اكتفي بنقل الإجماع عن نقل دليله. طبعا ليس هذا في كل الإجماعات، نقول في بعض الإجماع قد يكتفى بالإجماع بنقل الإجماع عن نقل دليل. لماذا يكتفون بنقل الإجماع ولا ينقلون دليله؟ قال أن الإجماع حجة قاطعة، والدليل قد يتطرق إليه الاحتمال، فلربما يعمل الناس اجتهاداتهم في الدليل إذا نقل، فتعرض الدلالات القاطعة للرأي، فيحتمل أن يكتفوا أو في مثل إن شاء الله إذا جئنا إلى الإجماع سأذكر أمثلة لهذا كثيرا، فيحتمل أن ينقل الإجماع ولا ينقل مستنده. لماذا؟ لأن مستنده قد يكون طويلا جدا، مجموعة نصوص، قد يكون قاعدة مأخوذة من عشرات النصوص، قد يكون حديثا لو أوردوه لربما يتناوله من لم يعرف الإجماع أو يصله الإجماع، يصله الإجماع فيعمل رأيه فيه فيخالف الإجماع من حيث لا يدري، فاكتفوا بنقل الإجماع عن نقل دليله في بعض المسائل. فإذا وجدتم مثل هذا فلا تقولوا إن هذا الإجماع لا مستند له، اعلموا أن له مستند، أن له مستندا من نص قرآني، أو قد يكون النص محتمل الدلالة فيخافون أن يأتي من يثير الاحتمال المرجوح الذي أجمع على خلافه، الذي ألغي بالإجماع، فالإجماع بين أنه وإن كان احتمالا إلا أنه غير مقصود الشارع. المهم هذا سنقوله إن شاء الله في باب الإجماع، وسنأتي بأمثلة من هذا كثيرة، لكن هنا قريب من هذا، قل أفيحتمل أن تكون له سنة مأثورة قد نسخت ولا تؤثر سنة التي نسختها؟ ثم قال فلا يحتمل ذلك. وكيف يحتمل أن يؤثر ما وضع فرضه؟ يعني نسخ، يعني وضع يعني نسخ، أسقط، محي. وكيف يحتمل أن يؤثر ما وضع فرضه ويترك ما يلزم فرضه؟ ولو جاز هذا

أن الرسول كان يتوجه إلى بيت المقدس وليس هناك قرآن يقول توجه إلى بيت المقدس. ثم قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. كان الناس يصلون وارد أرض اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت الحرام. هذا سنة نسخت بقرآن. وقالوا نسخ قتل الكلاب، ورد في السنة أحاديث كثيرة في قتل الكلاب، فنسخت ب وما علمتم من الجوارح مكذبين. وأيضا نسخ الأكل والشرب بعد النوم في ليالي رمضان بقوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني ليس في القرآن إن الـ الـ أن أن من نام من بعد المغرب فيمسك إلى ثم جاء القرآن، لكن كان هذا بالسنة، كان هذا بالسنة. ومصالحة النبي قريشا على أن يردوا إليهم من جاء من النساء مسلما كان بالسنة. ثم نسخ بقوله فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. وقال أيضا أمر النبي الصحابة بفسخ الحج في حجة الوداع. قال وهذا نسخ بقوله وأتموا الحج والعمرة لله، فمن نوى حج لابد أن يستمر، ومن نوى عمرة لابد أن يستمر، فلا يفسخ الحج ويجعلها عمرة، لأن هذا يخالف وأتموا الحج والعمرة لله. وقالوا قال بعض السلف إن رد النبي صلى الله عليه وسلم زينب على أبي العاص، إن الرسول رد زينب على أبي العاص، قال منسوخ بقوله لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. ولذلك قال قتادة كان رده إياها إليه قبل أن تنزل سورة براءة، فرأى قتادة أن هذا الحكم منسوخ بقوله فاقتلوا المشركين. وروي أن النبي أن الناس كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه عنده، فأنزل الله آية الحجاب، فالدخول كان بسنة إقرار. ثم جاء النسخ بآية الحجاب. وتبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، هذا سنة. ثم نسخ التبني في بالآيات في سورة الأحزاب، ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولقوله لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضى منهن وطرا. وهنا السؤال، أنا طبعا أرجعت التوسع في موضوع الإجماع لأن هذا ليس موضوعنا، ولكن أنا أقول يعني ذلك للمناسبة، هل يحتمل أن تنسخ سنة بسنة ثم تنسى السنة الناسخة وتذكر السنة المنسوخة؟ كنت يعني قريب من هذا في الإجماع، لكن الإمام الشافعي هنا يقول لا. وأيضا في قضية الإجماع للإمام ابن تيمية كلام طويل في أنه لا توجد مسألة إجماعية عليها دليل من كتاب أو سنة، لا نجد هذا الدليل، لا نجد هذا الدليل. وله كلام طويل في هذا، يعني لا مجال الآن لعرضه وبيان ما فيه. فهو يقول للسائل هل هذا كان خوفا من تدخل الجهال؟ لا، ربما يكون يعني هذا قاله بعض الأصوليين، وهو أيضا يعني هو كأني رأيت هذا، يعني لمحت هذا، أن هذا كأنه يعرض الدليل للنظر فيه مرة أخرى. هل يجوز أن يتغير الإجماع من جيل إلى جيل إذا كان الإجماع مبتنى على مصلحة؟ قد أجمعوا بناء، لأن الإجماع ليس بالضرورة أن يكون قرآن أو على قرآن أو سنة، قد يكون إجماع على مصلحة، وقد يجمعوا بناء على قياس هذا له علة. لكن إذا كان الإجماع مبتنى على مصلحة وهذه المصلحة تتغير بتغير الزمن، فيمكن أن يتغير الإجماع، لكنه تغير شكلي، لأن الإجماع إنما هو إجماع بملابسات المسألة. المسألة التي صفتها كذا وكذا وفيها هذه المصلحة، الحكم فيها كذا، تغيرت المصلحة، إذا تغيرت المسألة، تغيرت المسألة، يمكن أن يتغير يعني تجوزا في العبارة. لكن طب لو عادت المصلحة الأولى، إذا هذه مسألة وهذه مسألة، وهذا مسلك يعني يقع فيه بعض الناس أو استغله بعض الناس، وهو كلام العلماء أن الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان. لكن أنا أقول الأحكام لا تتغير بتغير الزمان ولا المكان ولا الأشخاص، بل كل مسألة بشخصها وحالها حكمها هذا. فإذا تغير الشخص أي تغيرت صفة فيه تقتضي تغير الحكم، صارت مسألة أخرى جديدة. فهل الحكم تغير من شخص إلى شخص؟ الحكم لم يتغير، الحكم لهذا الشخص العاجز عن القيام أن يجلس في الصلاة، والحكم لهذا الشخص القادر على القيام أن يقف، وهذا محكم وهذا، ولا نقول أنه تغير من العاجز إلى القادر إطلاقا. وكذلك في المصالح، لكن وهذا في كلام العلماء الأقدمين، حتى كلام ابن القيم في إعلام الموقعين وغيره، أنه يقول تغير الحكم بتغير الزمان والمكان، هذا تجوز في العبارة، يعني وقوفا عند ظاهر صورة المسألة، صورة الايه؟ الصورة القريبة، حتى ليست صورة المسألة كلها، الصورة القريبة للمسألة تقول إن الحكم تغير من حال إلى إيه؟ إلى حال، ومن شخص إلى شخص، ومن زمن إلى زمن، ومن مكان إلى مكان. نعم، يعني في مسألة الختان مثلا، قد يتغير الحكم من شخص، من بنت لبنت، فبنت قد تحتاج هذا الأمر، حتى يمكن في الغرب يعملون عملية تجميلية تدخل كلمة التجميل، وكذلك في ختان الذكور، فقد يتغير من واحدة لواحد، هذه تحتاج وهذه لا تحتاج، ومن مكان لمكان، فالناس ليسوا في الخلقة سواء، يعني في هذا، فبعض الأماكن الحارة غير الأماكن الباردة في هذا الأمر، ومن زمن لزمن، ففي مثل هذا الزمن قد يتعين هذا الأمر. لماذا؟ أولا يعني قلة إقبال الشباب على الزواج، الحالات الاجتماعية والاقتصادية، وكثرة العنوسة، كثرة كذا، فهذا الأمر يعني يخفف من زيادة الشهوة، فإذا. وحتى قال بعض العلماء في بعض الفتاوى، قال إن الإفرنج لا يختتنونه ويقصر فيهم الزنا وكذا وكذا لشدة الشهوة، فأنت يعني يضيق على الشباب في أمر الزواج بالأعراف الظالمة، ثم بعد ذلك يمنع الختان، فيقع الناس في يعني هذا الأمر. يحتاج الناس إلى تصريف الشهوات ويصرفونها عن طريق الحرام، هذا بوضوح يعني باختصار. فالحكم في الختان في نظري أنه هو في الحقيقة يعني مباح، لا يستطيع أن يحرمه أحد لأنه إجماع. ثم بعد ذلك قد يرتقي إلى درجة الندب أو الوجوب، أو هو مندوب عند جماهير العلماء، ثم يرتقي إلى درجة الوجوب حسب الحالة وحسب حالة حالة الشخص وحالة الزمان والمكان الذي فيه الناس. هذا ليس اختلافا للحكم، لأن كل حالة بملابساتها تصير مسألة قائمة برأسه. فهمت تفهمون هذا ولا هذا فيه صعوبة؟ يعني أظن الأمر واضح يعني. فإن تغير الأحكام بتغير زمان العمالين ليل ونهار ووضعوا دماغتنا بقى، هذا كلام فيه تجوز. ثم استغل استغلال بقى تغير الأحكام بتغير الزمن، تغير الأحكام بتغير الأشخاص. يعني ربنا هينزل القرآن لكل واحد، هينزل الأحكام لكل شخص، يتغير الأحكام بتغير الأشخاص، أي حال الشخص. هذا عالم، هذا جاهل، هذا قادر، هذا عاجز، هذا مسافر، هذا مقيم، هذه عادتها 6 أيام وهذه عادتها 3 أيام. يعني فالحكم كده مطلق، التي عادتها 3 أيام تطهر بعد 3 أيام إلى يوم القيامة، والتي عادتها 4 أيام تطهر بعد 4 أيام إلى يوم القيامة. فهذه مسألة وهذه مسألة، فلا يقال تغير بتغير باصطلاح زمن شويه. قال لما خشي الشافعي على ان يتطول البعض بنسخ بعض الاحكام، لان هذا حدث في زمنه، ونفس الاحكام المسائل التي قراتها الان كانت موجوده قبل ان يكتب الامام الشافعي الرساله، وهو كتب هذا الباب خصيصا ليرد على هذه الامثله. ويقول توجد سنة ناسخة، إذا ثبت النسخ توجد سنة ناسخة الأول، ثم بعد ذلك يأتي القرآن للبيان. حتى يعني هذا هو المسألة التي تكلم فيها يعني بعض العلماء والكان الهراسي والقاضي عبد الجبار أيضا، وكان يتبع الإمام الشافعي في الأصول والفروع، مع أنه المعتزل كان يتبع الإمام الشافعي في الأصول والفروع. فلما جاء عند هذه المسألة، ومسألة نسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة بالقرآن، قال هذا الرجل كبير والحق أكبر منه. وقال للقيل الهراسي وهو من شافعي الأتباع الشافعي، قال إيه؟ قال وهذه هفوة وهفوات الكبار على أقدارهم. نعم على الشافعي ولا على الكيه ولا على الشافعي؟ على ده؟ الكيه الراس يقصد الشافعي. على هفواته الكبار؟ ده الكيه، الكيه الراس. لا الإمام الشافعي. الجبار ولا على الشافعي؟ لا القاضي عبد الجبار هو قال الجصاص انتقد نقد تفصيل، كان يعرض العبارة من الرسالة ويرد عليها، العبارة من الرسالة ويرد عليها، العبارة من الرسالة ويرد عليها، وأطال الكلام جدا يمكن أكثر من 50 صفحة في الفصول في هذه المسألة. لكن القاضي عبد الجبار قال العبارة هذا الرجل كبير وأخطاء الكبار على هذا الرجل كبير والحق أكبر منه. فكان الإمام الشافعي كان يعني له مكانة عالية جدا في الأمة جميعا، للموافقين عند الموافقين والمخالفين. وأنا ما تعجبت من عبارات الإمام الجصاص، يعني حتى قلت في بعض كتاباتي في تاريخ الأصول، قلت في بعض كتاباتي أن الجصاص يعني تكلم في حق الإمام الشافعي بما لا يليق به أن يتكلم في حق، ولا يليق أن يتكلم في الإمام الشافعي بمثل هذا الكلام، لأنه يعني كانت عبارته قريبا من عبارات ابن حزم. وأنا لم يعجبني يعني هذا المسلك، قرر ورد، لكن لا بد من لا بد من رفق. انتبهوا جيد. لا بد من تلطف، لا بد من تلطف في العبارة. ففي فرق كبير جدا في مسافة بين الجصاص والإمام الشافعي، مسافة في الزمن. الإمام الجصاص متوفى سنة 70 و300 370، الإمام الشافعي متوفى سنة 204، يعني بينه وبينه أكثر من 160 سنة. وضلت في هذا شيء كبير، هذا شيء. الشيء الثاني أن الإمام الشافعي إمام مذهب، رئيس مدرسة، والإمام الجصاص تابع لمذهب، مقرر له، مجتهد في داخله على أقصى تقدير. ففي فرق بين المقامين وفرق بين الزمنين، ولا بد أن يراعى هذا، أو هذا ما تقدير في تقديرنا نحن، لا بد أن يراعى هذا. فكانت عبارته خشنة وعبارته شديدة مع الإمام الشافعي، بغض النظر عن قضية الترجيح. في سؤال أنا ما قرأتوش، سنختم به. احنا واقفين إن شاء الله عن النسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على على على بعضه. النهارده كم؟ رجب شهر 7 طبعا، 1438. طيب، هنا أليس من الممكن أن يعرف ما نزل أولا الآية الحديث، فيكون أخذ ما نزل ناسخا أو مخصصا، أو يأخذ حكما خاصا فيه؟ أنت الآن أنت لم تفصل. قول أليس السؤال، يقول أليس من الممكن أن يعرف ما نزل أولا الآية أم الحديث، فيكون آخر ما نزل ناسخا أو مخصصا أو يأخذ حكما خاصا به؟ يعني قضية الأول والآخر، قضية بعضها منصوص. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. كان آخر الأمرين ويبقى آخرا، الأمرين من رسول الله ترك أو ترك الوضوء مما مست النار، هذا يكون منصوص. وقد لا يذكر هكذا، لكن النصوص وردت، والنصوص في أيدينا الآن، ليس كلها قد بين التاريخ، وإنما التاريخ يفهم إما بالتصريح وإما بالقرائن. فيقول نزل بعد سورة المائدة، كان في صلح الحديبية، كان في زمن الفتح، وتوضع الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح وصلى 5 صلوات في وضوء واحد، فقال له عمر: فعلت شيئا لم تكن تفعله من قبل يا رسول الله، صليت صلوات متعددة بوضوء واحد. قال: عمدا فعلت يا ابن الخطاب. حتى يبين للأمة هذا يعلم. وقد لا يكون هذا منصوصا، قد لا يكون هذا منصوصا، وهو كثير جدا. وهذا موطن يحتاج إلى اجتهاد، يحتاج إلى اجتهاد. فمثلا في حكم أكل لحوم الخيل، بعض العلماء يرى في الحديث، حديث أسماء الولد في الصحيحين: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، هذا في الصحيحين. والمالكية يحرمون لحوم الخيل، والحنفية يكرهون أكل لحوم الخيل. فيقال إن كانت إباحة لحوم الخيل اللي حكته أسماء أيام أن كانت الحمر مباحة، لأن الحمر أبيحت ثم أبيحت ثم حرم، وهذا مما توارد عليه الناس. فقالوا: كانت أكلنا نحرنا فرسا، نحن هذا أيام أن كانت تذبح الحمير، الفرس من باب أولى. ثم لما حرمت لحوم الحمر حرمت معها الخير. وهذا في إشارة إماءة مع القرآن، في ظاهر القرآن أن الله قال: والخيل والبغال والحمير استمعنا. لتركبوها ولم يكن لتأكلوها، ولو كان الأكل جائزا لم تمن بالأكل ولم يمتن بالركوب، لأن الأكل نعمته أعظم من نعمة الركوب. وعادت العرب في خطابها، معهود العرب في خطابها أنهم يقدمون الأهم فالمهم، وإذا حصل امتنان يبقى بالنعمة الأكبر وليس بالنعمة الأقل. ثم مع دلالة الاقتران، ثم مع أن الحمر كانت مباحة ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت تحريما باقا قاطعا دائما مستمرا في غزوة خيبر. هذا قضية تنتيب الأدلة اللي كان يقول لي يعلن أولا، وهذا في خلاف، هذا لا يسلم به من يقولون بإباحة أكل لحوم الخيل. ثم كازاخستانيين والاوزبكستان ياكلوا هذه غاليه جدا، ولبنها غال ولها، وان تزورونها في المواسم ياكلون لحوم الخيل ويقدمونها باشكال مختلفه. يعني صح، يعني انا اقعد علي لحوم الخيل قلت لهم انا مالكي طعمه جميل هذا انتظروه الهناء والشفاء. سمعت سبب الأولوية في إيه؟ من الخيل والحمير. الأولوية في إيه؟ سنتوتهم من باب أولى الخيل. لأن الخيل أولا الحمير لم يختلف أحد في تحريم الحمر الآن، لكن الخيل فيها خلاف من ناحية. نتكلم على الأولوية. يعني أنها يعني أقرب إلى النفس، يعني أقرب إلى النفس منها. فإذا يعني إذا أبيح أكل الحمار فالخيل من باب إيه؟ يعني من باب يعني حتى في الجمال والثمن وال هي مسألة تقريبية. الفيل أكثر جمالا من النحير. نعم أكثر جمالا من النحير مقصود من قبل. نعم النحير هذه منصوص، ده هذا نص، هذا نص. لا مش من باب الجمال، يعني من باب الجمال، من باب الطيب، طيب يعني الناس حتى الذين ليس عندهم حلال ولا حرام يستطيبون لحم الخيل ولا يستطيبون لحم الحمر. تأكلون الحمر؟ لا. ويأكلون الخيل، يعني يستطيبون هذا ولا يستطيبون هذا. كثرة الركوب أيضا عن الحمار ليس كالفرس، يعني القسوة في الحمل لا الفرس، الفرس يعني اللي بقى على اي حد. وقالوا هذا ايضا، قالوا انا لا اريد ان اطيل، يعني اريد ان اختم. قالوا هذا ايضا في زياره القبور، زياره النساء القبور، كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروهم. قالوا لما نهى النساء عن زياره القبور لعن الله زائرات القبور او زوارات القبور، قالوا كان هذا النهي في ضمن النهي نهي الرجال والنساء، لان كان الرجال والنساء الجميع كان منهيا عن زيارة القبور بدليل كنت نهيتكم. ثم خص النساء بنص خاص لخصوصية فيهن من حيث المشاعر ومن حيث الخروج أو الزينة أو الفتنة أو فقيل لعن الله زائرا، فكأنه ذكر فرد من أفراد العام، ذكر فرد يعني نهى عن زيارة القبور ثم نهى النساء خصوصا. ثم لما أذن للجميع، كنت رأيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فوجد امرأة تبكي عند قبر، فقال يا أبا الله اتق الله واصبري، ولم يكن لها إيه؟ زيارة القبور إيه؟ حرام. وكانت السيدة المعطية روت هذا في البخاري ومسلم أيضا، تقول نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني ليس نهيا ليه؟ ليس نهيا للتحريم، إذن هي تذهب مع الجنازة في الدفن وستصل إلى المقابر ولا ستقف بعيدا؟ وقد وصلت السيدة عائشة إلى المقابر، والسيدة عائشة قالت للنبي ماذا أقول إذا زرت البقيعة؟ لأن إذا ذهبت إلى البقيع ماذا أقول؟ فقال لها قولي كذا وكذا. قضية في ترتيب الأدلة. فبعضهم يقول نتكلم على أنا يعلم هذا أول وهذا أول، هذا ليس سهلا، هذا يحتاج في مناطق كبيرة واسعة تحتاج إلى اجتهاد. فالبعض يقول كنت نهيتكم عن زيارة أنا فزوروها أي رجال، والنساء الحديث محكم لعن الله زائرات أو زوارات القبور وإلى الآن يفتون بالتحريم. أنا تعلمون أن زيارة القبور كانت ممنوعة على الرجال والنساء، ثم منع النساء للأمر الخاص بهم. المرأة تختلف عن الرجل في التحمل، في كذا، في المشاعر، في هذا. ثم هذا فرد ذكره فرد من أفراد العام. ثم لما حصل الإذن، حصل الإذن للجميع، وقالوا مثل هذا أيضا في أكل لحم الجزور. لماذا الجمهور، الجمهور على أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء؟ والحنابلة يقولون في الرواية أن لحم أكل لحم الجزور ينقض الوضوء. لماذا؟ لأنه ورد في أحاديث صحيح. حتى قال البيهقي وهو الذي يدلل على مذهب الإمام الشافعي، قال الإمام الشافعي لو صح حديث اللي هو حديث إيه؟ من أكل لحم جزور فليتوضأ، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل قال توضأ منها. فقال الإمام الشافعي لو صح هذا الحديث قلت به. فقال الإمام البيهقي بل صح فيه حديثان وأتى بالحديث. ومن هنا رجح بعض، حتى بعض الشافعية بعض ان ال ال ان ان بعض نعم ان لحم الجزور لا ينقض، لكن القضية قضية ترتيب الأدلة. قال كان لحم الجزور كان ناقضا للوضوء أيام أن كان أكل كل ما دخل النار ينقض الوضوء. إن ورد كان فيه قبل هذا توضأوا مما مست النار، حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة توضأوا مما مست النار. وكان لحم الجزور مما ورد بتكني كمما مس النار، لكنه ذكر كفرد من أفراد العام خصة بالحكم لما فيها، لما في لحوم الإبل من يعني الإبل فيها شيء من الشدة وفيها شيء من الغضب، فذكر لها نص خاص في ضمن النواقض. فقال توضأوا يعني توضأوا مس النار، وقال من أكل لحم الجزور فل يتوضأ. فكأن ده من كان توضأوا مما مست النار، وبخاصة لو أكلتم إيه؟ لحم الجزور. فلما جاء في الحديث أبي سعيد وحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار، فارتفع النقض سواء في الإبل أو غيرها. وربما يقول قائل بقي الأمر على الاستحباب لهذا التخصيص، لهذا اللي بقي الأمر على الاستحباب لهذا التخصيص. وللإمام ابن اللحام في القواعد لفتة جميلة، يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قال أنا أصلي في مرابضها؟ قال نعم. قالوا أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قالوا أنا أصلي في معاطنها؟ قال إيه؟ قال لا. قال هذا دليل على أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء. يعني في الظاهر قال لأنه لو كان ينقض الوضوء لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء ولم ينتظر حتى يسأل عنه، لأن الانتظار حتى السؤال تأخير للبيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلعل الأمر للندب. والله هذا الله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد.